Gaya saufu ya ro, kerdia tarturo, alam zanam turo, kerkan zaur turo, num kerdidu turo, om alaya kam turo, adin pete turo, raya nam hak turo. Gaya saufu ya ro, kerdia tarturo, alam zanam turo, kerkan zaur turo, num كردي دوتورو هم على يكم تورو عدم فتي تورو رايا نمحق تورو إزا نمبين تورو كردي هاتسكن تورو نم أدل فر تورو كاي صوفو يرو يكري وجل تورو دولة نمبرت سورو توحيد ورما تورو كاي صوفو يرو كاي صوفو يرو Gaya saufu ya ro, kerdia tar turo, alam zanam turo, kerkan zaur turo, num kerdi du turo, om alaya kam turo, adin pete turo, raya nam hak turo. Gaya saufu ya ro, kerdia tar turo, alam zanam turo, kerkan zaur turo, num كردي دو تورو هم على يكم تورو عدم فتي تورو رايا نمحق تورو كمان دعبت تورو بوتن زوزات تورو جهاد زام تورو كاي صوفو يرو أرضي أنز بندرو زنا برا تورو أور الإما تورو كاي صوفو يرو كاي صوفو يرو Gaya saufu ya ro, kerdia tar turo, alam zanam turo, kerkan zaur turo, num kerdi du turo, om alaya kam turo, adin pete turo, raya nam hak turo. Gaya saufu ya ro, kerdia tar turo, alam zanam turo, kerkan zaur turo, num كردي دو تورو هم على يكم تورو عدم فتي تورو رايا نمحق تورو